عليكم ورحمة الله. أنهيت هذا اليوم كتابة أهم موضوع في حياتي حتى الآن، يعني أهم موضوع أكتبه، وكذلك هو أهم موضوع يحتاج في العقل العربي والمسلم في نظري، وهو تاريخ الفلسفة في بلاد العرب والمسلمين. وكما تعلمون، نحن في هذه العصور المتأخرة إذا تصورنا الماضي فنحن نتصوره على ما يعكسه لنا الشرعيون أو الأدباء أو النحاة. يعني لو أسأل أي شخص عن الماضي يبدأ طبعا من الشخص الأول أو الشق في الثقافة الإسلامية، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عصره وصحابته، وينزل حتى أئمة المذاهب وشيوخ الدين والفقهاء والمحدثين وقصصهم وحكاويهم. إذا كان عنده قليل من الثقافة والانفتاح سوف يحدثك عن الأدب والشعر وما يتعلق به، وإذا كان عنده مزيد ثقافة سيحدثك عن النحو والخليل بن أحمد وشيبويه ومدارس النحو في الكوفة والبصرة. وتقريبا هذا هو الماضي، يعني لا يوجد شيء آخر في تصور العقل المسلم حاليا، بينما يوجد مسار كبير وضخم وعظيم مؤثر، بل هو رأس هذه المسارات والتيارات. يعني هو الذي احتوى وابتلع هذه التيارات كلها، يعني الفقهاء والأدباء والنحاة، يعني أثر فيها هذا المسار، ومع ذلك هو مبتور تقريبا من الذاكرة العامة. لا نتحدث عن المثقفين والمطلعين، لا، أتحدث عن يعني الإنسان الذي عنده شيء من الثقافة الخفيفة عن تاريخه. الفلسفة، يعني هذه القضية وهذا المجال وهذا المسار غائب عن العقول حاليا. يعني لا يتصور أحد في هذا العصر أنه يوجد في الثقافة الإسلامية، إلا طبعا العلماء والمتخصصين، مدرسة و يعني اهتمام ومجال و يعني تركيز شديد على الفلسفة في العصور الأولى. لو تحدث أي إنسان عامي وعادي عن هذه القضية سوف يستنكرها ويستبعدها، وربما يقول أن هذه مدسوسة على التاريخ. لقد بدأت الفلسفة في بلاد العرب والمسلمين منذ العصر الأول، يعني في أواخر عصر الصحابة بدأ الحديث عن مسائل مثل القدر وما شابه، ويوجد تيارات عقلانية، تيارات تعالج القضية من منظور عقلاني. تطور الأمر حتى ظهر مذهب فلسفي، وهو أول مذهب إسلامي، وتستطيع أن تقول أنه مكتمل الأركان، لا يوجد مذهب يوازيه في التأسيس والتنظيم، وهو مذهب المعتزلة. وأثناء هذا المذهب، أثناء نشاط هذا المذهب، ظهر فلاسفة كالكندي تبعه الفارابي وتبعه ابن سينا، وكل هؤلاء أسسوا مذاهب وخلفوا تلاميذ وخلفوا تراث وكتب تنوء بحمله الجمال، كما قيل عن ابن سينا أنه كتب مؤلفات لا يستطيع بعير أن يحملها لكثرتها طبعا. يعني في العصور اللاحقة ظهر ابن الهيثم و كذلك الغزالي والبيروني، وفي الأندلس ابن رشد وابن طفيل وابن خلدون. كل هؤلاء كانوا ناشطين فلاسفة في البلاد العربية، وكانوا يقدمون تأثيرا مختلفا عن تأثير الفقهاء والمحدثين والأدباء والنحات، وكانت اهتماماتهم مختلفة أيضا، ونظرتهم للحياة، للدين، للنبوات، لمسائل الشرع، للحياة بشكل عام أيضا مختلفة. يعني هم استوردوا التراث اليوناني ودرسوه وترجموه وأضافوا عليه، وكما تعلمون الفلسفة اهتماماتها عميقة، يعني تهتم بالنفس. أقصد فلسفة أرسطو واليونان وعلماء الأقدمين، يعني اهتمامات بالعلل، يعني معرفة الموجود من حيث علته، النفس، العقل، المادة، الصورة، يعني قوى الإدراك، التخيل، التصور. يعني القضايا الأساسية في قدرة الإنسان على الفهم والتصور والاستيعاب. يعني الفلسفة هي الجزء النظري والدين هو الجزء التطبيقي. عدم الاهتمام بالفلسفة هو الذي جعلنا يعني نضيع ونتيه في نتوه في يعني فهم الحياة وفهم الدين وفهم الضرورات والمتغيرات. ولذلك حاولت في هذا الكتاب أن ألخص أهم ما جاء فيه. طبعا الكتاب هو المستشرق الهولندي ديبور، وهو مجمع على يعني استيعابه وعلى تمكنه من الفلسفة الإسلامية، وتقريبا لا يوجد كتاب معاصر بهذه الشيعة والتفصيل. الموضوع موجود الآن على مدونتي، أدعو الجميع إلى قراءته وشد هذه الثغرة، هذه الثغرة الموجودة في العقل العربي والمسلم، تضيعه وتشوش عليه الفهم والإدراك. نحن لدينا مسار علمي ثقافي كبير وله تأثير وله علماء كبار ومذاهب، و يعني أنا تحدثت عن المعتزلة ونشيت أيضا الأشاعرة في مرحلة لاحقة، يعني نستطيع أن نقول بأنهم امتداد وإن كان امتداد خفيف للمعتزلة. فكل هذه العلوم غائبة عنا الآن. يعني نحن كما قلت لك يعني محصورون في التراث الحشوية، وإن توسعنا انفتحنا على الأدباء أو أهل اللغة والنحو، لكن ماذا عن الفلسفة؟ يعني هذه ضمن تراثك وضمن ثقافتك وتاريخك، بأي حق نقبل إقصاءها؟ يعني بأي حق نقبل أن يقنعنا أحدهم بأن هذه كتب بدعة وزندقة؟ يعني هراء لا صحة له. عندما ترجع إلى المصادر نفسها وتقرأ تجد أن القوم يجتهدون وينظرون إلى الأمور من وجهة نظرهم، أخطأوا وأصابوهم في الأخير يقدمون وجهة نظر مبنية على مقدمات، انقد المقدمات ثم يعني قدم وجهة نظرك. أما أن تطعن في الدين وفي النية وفي الطوية بلا برهان فهذا شأن المتعصبين، وهذا فعلا ما كان يمارسه الحشوية معهم. يعني كان من ضمن محنة ابن رشد في الأندلس أن أحرقت كتبه بعد أن تمكن الفقهاء وشادوا بعد انهيار المملكة في الأندلس، وحدث نفس الشيء مع ابن الهيثم، وكذلك ابن سينا تعرض للهجاء حتى وهو يعني في قبره. فالصراع بين الفلاسفة والحشوية ليس حديث عهد، هذا شيء قديم من بداية التاريخ، من بداية التاريخ العربي والإسلامي. فأدعو الجميع إلى الرجوع إلى هذا الموضوع وبحث هذه القضية بتعمق. أنا أعطيتك مفاتيح فقط ومقدمات، لكن الموضوع أكبر وأكبر مما نتصور. إلى اللقاء.